والشدة، يعني هو يراجع القرآن مثلا يحذره أو يترسل به، ولكن التغني أنه يقرأ على ألحان الأغاني أو على السلم الموسيقي أو على ويتكلف في ذلك. فالتغني نوعان، نوع جائز ليس منا من لمن تغنى بالقرآن، وهو أنك تحسن صوتك وتجمله مع مراعاة أحكام التجويد، خلاص هذا هو التغني الجائز، حسن صوتك وجمله في القرآن مع مراعاة أحكام التجويد حتى ما يصير فيه مدات غلط وأشياء غلط. التغني المحرم أنه يروح يقرأ الألحان، يقرأ القرآن على ألحان الأغاني، ويروح يتدرب على السلم الموسيقي على الألحان، يأخذ تدريبات على المقامات، المقامات يسموها المقامات، علم المقامات، المقامات، فيقول لك هذا كذا وهذا كذا وهذا مقام كذا، يقول أنا بيقرأ القرآن على المقامات، مصيبة. تشبه القرآن بهذه الأغاني. طلب العلم من خلال سماع المحاضرات والأشرطة هذا جيد جدا، هذا من سلك سبيل التمس فيه علما سهل الله في طريق الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الذي يذنب ويتوب ويرجع، اللي يتوب اللي يذنب ويتوب ويعاود مرة أخرى ويتوب، مع العلم أنه يتوب توبة نصوحة، ممكن يظل سنة لا يفعلها ويرجع، فلعل الله تعالى يتجاوز عنه لأنه تاب، يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ما دام التوبة صحيحة وهذه التوبة يعني بشروطها فتجب ما قبلها. طيب، الإخوة هنا يوجهون دعوة إعطاء محاضرة لهم، في فرنسا المركز الثقافي الفرنسي في خلال بالتوك يوم الجمعة إن شاء الله، لعلنا نرى هذا، نرتب، نحاول نرتب هذا الموضوع، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.